إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، ما زال حديثنا عن التوحيد، توحيد الله عز وجل موصولا، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء في كتاب الله عز وجل ذكر كثير من أسماء الله الحسنى، وأغلب المسلمين يحفظ الآيات الأخيرة في سورة الحشر، فيها يقول ربنا عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أسماء الله الحسنى، أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بها، نتعلمها، نفهمها، ثم ندعو الله عز وجل بها. كثير من آيات القرآن تختم بأسماء معينة من أسماء الله الحسنى: العليم الحكيم، العزيز الرحيم، إلى غير ذلك، وكل اسم يذكر يناسب المقام الذي فيه. لذلك كان من تفسير كتاب الله عز وجل فهم التزيين للآيات، نهايات الآيات وضعت نهايات الآيات من كتاب الله عز وجل كلام الله سبحانه وتعالى بعنايته وبحكمة وبعلم، لا يمكن أن تجد شيئا أفضل أو أحسن من هذا الختام أو التسجيل لكلام الله عز وجل. فتعالوا ننظر مع أهل العلم كيف نوحد الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. توحيده عز وجل في باب الأسماء والصفات وهو القسم الثالث من التوحيد. مر علينا توحيد الله عز وجل ربا، توحيد الربوبية أنه له الخلق والأمر والملك. مر علينا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي باب توحيد الأسماء والصفات، هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة. فيؤمن العبد بكل اسم جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوحد الله به، يثبته لله، ويفرض الله عز وجل بما يستحق من الكمال في باب الأسماء والصفات، فيطبق قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعلم أنه لا مثيل له سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإثبات المثيل لله والعياذ بالله باب من أبواب الشرك. لذلك كان توحيد الأسماء والصفات باب من أعظم أبواب التوحيد، إذ أن العبد فيه يثني على الله ويحمد الله بما هو أهل. من أين نعلم ما يستحقه سبحانه وتعالى وما يليق به؟ من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد معرفة تامة بما يليق بالله وما لا يليق به، فتجد أن الله عز وجل أثبت لنفسه في كتابه صفات ونفى عن نفسه أشياء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهناك صفات يثبتها الله لنفسه، وهناك صفات ينفيها الله عز وجل عن نفسه، والعبد يؤمن بهذا وبذاك فيزداد إيمانه بالله. على قدر علم العبد بأسماء الله وصفاته على قدر ما يكون إيمانه. من رسخ إيمانه بالله عز وجل كان أصلا قد ازداد معرفة بالله في باب الأسماء والصفات. تعالى نذكر موقفين من القرآن في سورة الأحزاب، أو في غزوة الأحزاب كما في السورة. جاءت الأحزاب من كل حدب وصوب يريدون أن يهلكوا المدينة ومن فيها ويقضوا على الإسلام، والمسلمون في غاية الضعف وقتها والفقر، وما فعلوا إلا أنهم أخذوا بالأسباب، حفروا الخندق وتوكلوا على الله عز وجل. ليس معهم مثل ما عند الأحزاب من العدد والعزة، لكنهم جند الله أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كما أخبرهم الله وكما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنوا الظن بالله، فأهلك الله الأحزاب بغير قتال، وأرسل عليهم الريح فكفأت صدورهم واقتلعت خيامهم، وولى الأحزاب مدبرين دون أن ينالوا شيئا من المدينة وأهلها. على العكس من هذا في غزوة أحد بعد غزوة بدر بسنة، يعني في السنة الثالثة من الهجرة، كان المنافقون لازال عددهم كثيرا في بداية الدعوة أو بداية الإقامة في المدينة، وبين الله ما حدث في غزوة أحد وكيف أن المسلمين كانوا في أول الأمر على موعد من نصر الله عز وجل بالتزامهم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حدث الخلل ونزل الجنود الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم بجبل الرماة، نزلوا خلف الصفوف ليجمعوا الغنائم، وحدث أن دخلت جيوش قريش من الخلف وحدث ما حدث. رغم هذه الأحداث إلا أن المؤمنين الخلص، والله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، أنزل الله عليهم نوما أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبتهم الله، فأنزل الله عليهم من المجهود والإرهاق أمنة نعاس يغشى طائفة معينة. وقال الله عز وجل في نفس الآيات: وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هؤلاء هم المنافقون، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنا فعلا مع رسول الله حقا ما كان ينبغي أن نقتل في أرض المعركة، كنا قتلنا في بيوتنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. تأمل قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله لن ينصر رسوله ولا أولياءه، ظن جاهلي. وكثير من المسلمين للأسف لازلنا في زماننا يظن الكثير منا بالله ظن الجاهلية، حينما تسمع في بيوتنا وشوارعنا ذلك المثل الموجود حتى الآن يدي الحلق للي بلا ودان: أتظن أن الله ليس بحكيم، يرزق سبحانه وتعالى من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو العليم الحكيم. لو أنك تؤمن بالعليم الحكيم ما خرجت مثل هذه الكلمة من فم مسلم. ظن جاهلية، القنوط من رحمة الله ظن جاهلية، لأن الله هو الرحمن الرحيم. إثمان في صفة الرحمة، إثمان لله عز وجل في باب الرزق الرازق والرزاق. إيماننا بهذه الأسماء هو يكون سببا في زيادة الإيمان أو قلة الإيمان حسب معرفتك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يقول الله عز وجل في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، الحسنى كما يقول أهل اللغة والتفسير التي لا نهاية لحسنها، بلغت في الحسن غايته وزادت. الحسنى التي توصف بها أسماء الله وحده، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته عليا. هو وحده سبحانه الذي يوصف أو توصف أسماؤه بهذا وصفاته بتلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يثبت الله لنفسه أن له أسماءه الحسنى التي بمقتضاها نفهم أن الله له الكمال كله وله العظمة والإجلال سبحانه وتعالى. ثم يأمر الله عباده فادعوه بها، والدعاء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن حديث صحيح، الدعاء هو العبادة، يعني فاعبدوا الله بها. ليس الدعاء فقط دعاء المسألة كما يفهم كثير من الناس، أن تقول يا رب اعطني كذا وهب لي كذا وارزقني، هذا نوع من أنواع الدعاء، لكن هناك دعاء أعظم وهو دعاء الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أو إذا رفع يديه يدعو الله أن يبدأ أولا بالحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي وقت دعاء المسألة. كونك مأمورا في يومك وليلتك أن تصلي لله وأن تقول في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فتثبت له سبحانه كل أنواع الحمد وكل مقدار الحمد له وحده عز وجل، هذا ثناء على الله عز وجل. ولذلك كان من أسمائه الحميد المستحق للحمد كله. فهمك للأسماء والصفات يؤثر معك في فهمك لآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤثر معك في زيادة الإيمان في الثبات وقت أن يهتز ضعاف الإيمان وعديم الإيمان. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي نهي لنا أن نشابه هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته. والإلحاد هو الميل، مالوا بها عن الحق، إلحاد المشركين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: عدلوا بها فسموا وزادوا ونقصوا. أخذوا من أسماء الله فسموا بها آلهتهم المزعومة فزادوا فيها ونقصوا، أخذوا اسم الله الله وسموا منه إلههم المزعوم اللات، أخذوا اسم الله العزيز وسموا منه العزة. فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. إلحاد المشبهين الذين يشبهون الله بخلقه في أسمائه أو صفاته. الله عز وجل يثبت لنفسه في القرآن صفات ينبغي أن نؤمن بها كما هي دون أن ندخل في تأويلها ونفوض العلم أو الكيفية في هذه الصفات إلى الله. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل يتحدث عن ذاته عن نفسه فيقول: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن أثبت الله لنفسه صفة اليد دون أن نشبه فنقول نحن لا نعلم إلا يد الإنسان أو يد لا. يا أخي، سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله عز وجل على العرش، الرحمن على العرش استوى، في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل. قال: وقد علاه العرق من هذا السؤال. وقال للسائل: الاستواء معلوم، أي معلوم إذا قيل لك فلان استوى معلوم، لكن الكيف في حق الله مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا زنديقا وأمر بالرجل فأخرج من مجلسه، أي تؤمن بما أثبته الله لنفسه. لكن كما سيأتي بعد ذلك في قواعد أهل السنة، تقطع الطمع عن إدراك الكيفية، فالصفات فرع في الحديث عن الذات، ونحن ذات الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، لا نعلم إلا ما أخبرنا الله به، لكن لا ننفي كما نفى هؤلاء المشركون وغيرهم، أو نحرف كما حرفوا وحرف المبتدعة، إنما نؤمن كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في باب توحيد الأسماء والصفات هناك حديث مشهور يحفظه أغلب المسلمين، وهو حديث أصله في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا هو الحديث. الزيادة الواردة بعد ذلك في سرد الأسماء ليست من الحديث، هذه من زيادة بعض رواة الحديث، وهذا يثبته أهل العلم بالحديث. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إن السرد متفق على أن ذكر الأسماء إنما هو من إدراج بعض الرواة، بل قال شيخ الإسلام تيمية: أجمع أهل المعرفة بالحديث على أن سرد الرواة للأسماء ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا هو الشاهد المطلوب، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ هل مجرد حفظ الأسماء فقط يكفي في باب الإحصاء؟ لا يعني، الإحصاء لابد فيه أولا من حفظها وإحصائها عددا واستخراجها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من فهم معانيها وتدبر مدلولاتها، ثم الإيمان والدعاء لله بها. يبقى ثلاثة أشياء تتعلق بالإحصاء: أن يعرف عددها ويبحث عنها، أن نفهم معانيها ومدلولاتها، أن ندعو الله عز وجل بها، دعاء الثناء أو دعاء المسألة. يدلك على هذا أن أهل السنة وضعوا أصول وقواعد في باب توحيد الأسماء والصفات حتى يصح توحيد العبد لله عز وجل في باب الأسماء والصفات. قالوا: أولا، أسماء الله عز وجل لابد وأن تكون مذكورة صراحة في القرآن أو السنة، لا مجال للعقل فيها، لا نسمي الله بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى، وهذا إجماع كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، أن تأخذ الاسم صريحا من القرآن أو السنة، ليس مجرد شهرته في وسط الناس، إنما لابد أن يكون جاء في القرآن أو السنة صريحا معرفا، معروفا أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل. ثانيا، أن أسماء الله ليس لها حصر يعرفه البشر، إنما لا يعلم عددها إلا الله. طيب، نحن سمعنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما. نعم، أي من أسماء الله 99 اسما معينة، من أحصاها وفهم معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. ما دليلنا على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد؟ ذكرنا مرارا أن الكلام في الدين لابد فيه من دليل. نعم، عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وغيره، حديث عبد الله بن مسعود، وقد ذكرناه مرارا في هذا المقام، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط، ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الشاهد فيما سيأتي: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله فيه حزنه وأبدله مكانه فرحا. هذا هو الشاهد من الحديث. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي أن من أسماء الله ما لا يعلمها إلا الله. ويؤكد هذا أيضا حديث الشفاعة، حديث طويل في كتب الحديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تحت العرش فيسجد ثم يفتح الله عليه بمحامد لم يفتح على أحد بها من قبل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته يحمد الله، لكن في هذا الموضع يفتح الله عز وجل عليه بمحامد جديدة لم يقلها أحد من قبل، لتؤكد أن أسماء الله وصفاته لا يعلم عددها إلا الله، إنما أنت مأمور بالبحث والاستنباط من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من قواعد توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بأن الأسماء توقيفية، يعني في القرآن والسنة، أن الأسماء ليست محصورة بعدد، أن أسماء الله حسنى كما ذكرنا في مقدمة الخطبة، كلها حسن بلغت في الحسن غايته ونهايته، تؤمن بهذا إيمانا ليس بشك. كثير من الناس حينما نقول له في باب الإيمان بالأسماء يقول أنا أؤمن بالله عز وجل وأسماء، ثم هو مع أول اختبار في المثل المشهور بيننا يأتي اسم الله الرزاق والرازق، اسمان في صفة الرزق، أنه وحده الذي بيده الرزق. وإذا بالعبد واحد من أهل التجارة مثلا يتاجر في أمور محرمة فيقول لك كيف تؤمن باسم الله الرزاق وأنت تبيع محرما، هنعمل إيه؟ الدنيا عايزة كده، وربنا بيقول اسعى يا عبد ونفع ما تسعى في الحرام، أين إيمانك باسم الله الرزاق؟ يقول لك اوعى تكون من قطاع الأرزاق أو قطاع عيش الناس، محدش يقدر يقطع حاجة، الرزاق وحده هو الذي يصل أو يقطع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، يصلي ويأخذ رشوة، الرشوة حرام، يقول لك اعمل ايه؟ الحلال مش مكفي يا اخي، اذا كان الحلال لا يكفي فالحرام سيبيد هذا الحلال، يا اخي اين ايمانك باسم الله الرزاق؟ حل معظم مشاكلنا مع اسم من اسماء الله عز وجل، مع اسم الله الرزاق. مشكلتنا كلها اقتصادية في الأساس، وبحث الناس وأكلهم بعضهم في بعض في باب الرزق. لو أننا نؤمن حقا بأن الله هو الرزاق لما كانت هذه تصرفاتنا، لكن للأسف في نقص شديد، لا ننكر أن كل مسلم حافظ الاسم، ليس كل مسلم مؤمنا موقنا بأن الرزاق اسم الله وحده، بدليل التصرفات اللي بنشوفها. يعني نتسابق في أن يسبق أحدنا الآخر في الحصول على رزق، وأن يمنع الرزق عن أخيه بظنه هو، مع أنه في نهاية الأمر رزق. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإيمان لن يتم إلا إذا أحب بعضنا لبعض ما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي ما وصلك من الرزق؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كانش حد مانع عنك الرزق، إنما كان من قدر الله أن هذا لم يصل إليك. فإذا آمن العبد وأحسن بأسماء الله عز وجل وصفاته ارتاح في الدنيا. أول ثمرة من ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن تطمئن النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالله عليكم، هل تطمئن القلوب الآن بذكر الله؟ هل تطمئن القلوب؟ القرآن شغال في المقاهي والمحلات والمواصلات والناس ليس عندهم طمأنينة، ذكر الله فلم تطمئن القلوب، لأن القلوب المذكورة هي قلوب أهل الإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعلم أخي المسلم أن أهل السنة جمعوا هذا الباب في ثلاثة نقاط. أولا أن تعلم أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. تحفظ الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا أن تؤمن بكل اسم جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصف الله أعلم بالله من الله، مش حد يصف ربنا أكثر منه هو سبحانه وتعالى. ولا يصف الله أحد من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن تقطع الطمع عن إدراك الكيفية. كيف هي؟ سمى الله نبيه في كتابه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله هو الرؤوف الرحيم. فهل اسم الله كاسم عبد من عباده؟ هناك شبه في ظاهر الأمر، لكن ما يتعلق بالله عز وجل لا يشبه. أنت من غير ما تعرف المعنى تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتفوض الكيفية إلى الله. أنت أو غيرك حتى لو كان أعلم أهل الأرض لا يتحدث عن الله إلا الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته، ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته. أما بعد، وجوب الإيمان بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. قد سمعت قول اليهود، وكيف أن الله عز وجل أيضا وصفهم في موضع آخر أو مواضع من كتابه بأنهم قيل لهم ادخلوا هذه القرية وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، فإذا بهم يغيرون، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هل تعرف غيروا ماذا؟ بدل أن يقولوا حصة كما أمرهم الله قالوا حنطة، زادوا حرفا. فبين الله عز وجل أنهم ظلموا أنفسهم، غيروا ما أمرهم الله به وأمرهم به نبيهم الكريم موسى عليه السلام، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كيف نتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى؟ أولا كما ذكرنا أن نعلم الأسماء كما جاءت في القرآن أو السنة، أن نؤمن بها ونوقن بمعانيها، ثم ندعو الله عز وجل بها. ستجد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأسماء الله الحسنى ودعاء بها، يدعو الله عز وجل باسمه سبحانه وتعالى أو بمعنى هذا الاسم، يطلب من الله الرحمة لأنه هو الرحمن الرحيم، يطلب منه الرزق لأنه هو الرزاق، يطلب منه العفو لأنه هو العفو، المغفرة لأنه الغفور، وهكذا. ستجد أن أسماء الله شملت كل ما يمكن أن تحتاجه في دنياك وآخرتك، بحيث يغنيك الله عز وجل عن سؤال غيره. فسؤال غير الله، سؤال غير الله عز وجل مذلة، أما سؤال الله وحده هو الغنى، ولا غنى إلا في الافتقار إليه كما تسمع دائما في مقدمة الخطبة. أسماء الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى بها أن تفهم معنى الدعاء، كما ذكرنا دعاء الثناء على الله عز وجل ودعاء المسألة. ودعاء الثناء قد يغنيك، يعني تثني على الله وتحمده، وإذا به يرزقك سبحانه وتعالى من حيث لا تدري. في وصية نبي الله نوح لابنه أنه يأمره باثنتين، ومن هاتين الاثنتين يأمره بسبحان الله وبحمده. يقول نوح عليه السلام: فإنهما صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق. أكثر من سبحان الله وبحمده، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس تبقى فاهم معناها، أنك ترفع عن نفسك وعن كل الخلق لا يملك أحد حولا ولا قوة إلا من عند الله، لا يملك أحد أن يحرك شيئا أو يوقف شيئا إلا بإذن الله. معاني لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما وأنت تدعو أو تذكر لابد أن تستحضر المعاني، لابد أن تعيش معها، لابد أن تحاول وتجتهد أن يزداد إيمانك بها حتى يصح فيك أنك من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أسماء الله سبحانه وتعالى منها اسم الله الأعظم. أي اسم من أسماء الله أعظم؟ اجتهادات كثيرة، منها ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حديث. عندنا حديث رواه أهل السنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أحد رواة الحديث فاجتهدت التمستها في هذه السور، بحث عن الحاجة المشتركة في السور الثلاث، فإذا هي الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم وردت في السور الثلاث، اسم من أسماء الله أو اسمان من أسماء الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كما عند أهل السنن يدعو فيقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كثير من الناس يظن أن المسألة متوقفة على اسم الله الأعظم، لكنك سمعت أن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل الأسماء الحسنى ليس اسما معينا فقط، إنما أن تختار من الأسماء الحسنى ما يناسب مسألتك إن كنت في باب الرزق أو في باب أو باب الرحمة أو غير ذلك. إن الله عز وجل أيضا علمنا في باب الأسماء والصفات أنه يحب من عباده أن يتحلوا بمقتضى أسمائه الحسنى، أسماء الجمال. الله سبحانه وتعالى له في أسماء الحسنى يقسمها أهل العلم أسماء الجمال وأسماء الجلال، الجلال العظمة العظيم المتكبر، هذه الأسماء لا يتسمى بها إلا الله. إنما أسماء الله الحسنى أسماء الجمال التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى، فينبغي لكل مؤمن أن يتحلى بشيء من مقتضاه. طيب دليلنا في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. فخاف الصحابة، من منا يملك أن يبرئ نفسه أنه ليس عنده مثقال ذرة من كبر؟ فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا، كأن الرجل خاف أن يكون هذا من الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما تخافش، الكبر بطر الحق يعني رد الحق عدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم. إنما إن الله جميل يحب الجمال، هذا الكلام لا يأخذه أهل الباطل، يضعونه على المحلات المحرمة في التعامل مع النساء كوفرات وغيرها، يقول لك إن الله جميل يحب الجمال. يا أخي إن الله جميل يحب الجمال المباح الحلال لا الحرام، حتى لا نلوي أعناق الآيات ونكون من ألحدوا في أسماء الله، هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل الذي نهانا الله عنه. إنما انظر سؤال الرجل ثوبه نظيفا نعله نظيفا يحب من شكله بحل. فقال صلى الله عليه وسلم كأن معنى كلامه لا تخف إن الله جميل يحب الجمال. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، والقوي اسمه من أسماء الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده، هو كريم يحب الكرماء، حليم يحب الحلماء، عفو يحب أهل العفو من خلقه. أسماء الله على ما يليق به سبحانه، لكن نحن نأخذ من معانيها ومقتضياتها فنتحلى بها. أخيرا في هذا الباب ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله إجماع أهل العلم على تحريم تعبيد الأسماء لغير الله. يعني ما ينفعش نقول عبد إلا وبعده اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. لا يعبد للرسول ولا للنبي، لا يقال عبد الرسول وعبد النبي، إنما يقال تصحيح لهذا الاسم عبد رب الرسول عبد رب النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسله الله ليكون الخلق عبادا أو عبيدا له، إنما كل الخلق عباد لله سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله لنا في هذا الباب، وإلا فباب التوحيد والأسماء توحيد الأسماء والصفات باب واسع يحتاج إلى أكثر من درس، وهذا سيكون بإذن الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل توحيدك حقا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اجعل أهل مصر في أمنك وضمانك إلى يوم القيامة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وضمانك إلى يوم القيامة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.